بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طلبة ابن العبد: تمرت كهات ذات خلف جلالة عقيلة شيخ كالوبيد يلنددي. نعم. تقول: وقد طر الوظيف وساقها لست ترى أن قد أتيت بمؤيدي. نعم. قوله تقول: تقول وقد طر الوظيف وساقها. تقول روايتين في تقول ويقول. نعم. تقول الضمير يعود إلى إما يكون للخطاب أو يكون تعود إلى مؤنث. تقول هي، وإما أن يكون أنت، والمقام على ما يدل المقام المتقدم قبل إيش؟ كهات. مرت كهات ثم قال عقيلة شيخ. نعم. فلعله إذا قلت تقول أي هي يعود إلى هذا يتقدم، كأنها تتكلم أو حالتها ها تدل على هذا، أو يقول أي الشيخ مثلا ها؟ يقولون الجملة القول هنا في المقام مقال القول. تقول يقول جملة في محل نصب حال. ليش؟ إما من التهات وإما من العقيلة على حسب حرف المضارع. على حسب إيش؟ حرف المضارع حسب النصب. نعم نعم. لكن كونه حالية كيف تكون حالية؟ ينظر أولا إلى صاحب الحال. فمرت كهات ذات إيش؟ ذات خيف. خيف. وصفها بثلاث أوصاف. أيوة. ذات خيف إيش؟ جلالة. جلالة. فعلى هذا يصدق أن يكون قول أن تكون جملة قوله تقول حالا من كهات، وإن كانت كهات نكرة لكن والحال يجب من صاحب من حال النكر إلى المصوغ، وهذا المصوغ غير موجود هنا، إلا أن كهات هنا وإن كان نكرة وهو صاحب حال لأنه وصف بما يخرجه من بحبوحة التنكير إلى دار التعريف، فيجوز أن يكون صاحب حال كما هو الشأن في المبتدا أيضا. إذن فتقول تقول أي قائلة. فمرت كهات قائلة تقول وقد طر الوظيف وساقها. وعلى هذا فالرابط للجملة الحالية صاحب الحال هو الضمير فقط. هو الضمير فقط. تقول هي، وهنا لا يجوز أن تأتي بالواو. لو أتيت بالواو يتغير الأسلوب ويقول وهي تقول، لكن لا تأتي بالواو لا يربط أو لا تربط الجملة الحالية بصاحب الحال إلا بالضمير في مثل هذا، كما قال ابن مالك رحمه الله: وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. إذن فتقول جملة حالية. تقول إيش؟ وقد طر الوظيف وساقها. طر الوظيف، الوظيف معنى تر الوظيف أي طارت، لأن عند قطعها تطير وانفصلت. الوظيف أي القوائم ما يمشي عليه القائم، ما يمشي عليه هذه الكهات، ما تمشي عليه هذه الكهات، هذا هو المراد بالوظيف. نعم. وساقها، وساقها كذلك. الوظيف كأنه القدم بالنسبة للحيوان هذا، والساق معروف أنه فوق الوظيف. رأيت؟ نعم. شو قوله وقد تر تكون جملة حالية كذلك؟ وقد تر. نعم يصلح. نعم يصلح. نعم. قال وقد ترى الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي. ألست ترى، ألست ترى، هذا أسلوب بليغ فصيح، أسلوب عربي معروف. ألست ترى، ويقصد به ترى، ترى لأن ليس نفي هو فعل ينفي، والهمز تقدم عليه، والهمز الاستفهام، والاستفهام أخو، والاستفهام أخو النفي، وإذا دخل النفي على النفي تولد من ذلك إثبات في كلام العرب. ألست ترى أي ترى، أليس الله بكاف عبده وكاف ها، ألم نهلك الأولين، أهلكناهم، ألم نشرح لك صدرك، شرحنا. هذا معنى مثل هذا الأسلوب في لغة العرب، وهو مضطرد جدا يستعمل العرب مثل هذا الأسلوب في مقام الإثبات للشيء على استترى عن قد إيش، وهو ليس يقصد بالاستفهام من شيء لكن يريد أن يثبت أن قد أتيت بمؤيد على استترى أن قد أتيت بشيء أي أتيت بشيء أي فعلت أتى به فعله معناه فعله أن قد أتيت بشيء أي بفعلة أو بفعل مؤيدي أي داهية وأي وأمر عظيم. المؤيد هنا يفسر بالأمر العظيم الذي لا يطاق أو يطاق مع الثقل والضرر الكبير، هذا المؤيد. أن قد أتيت بمؤيدنا أي بأمر عظيم. نعم ما دام كون جملة وقد طر الوظيف وساقها يعني حالا من كهات حال ثانية لهذا لأن الحالة قد يتعدد على الجواز تعدد الحال، ألا تكون هذه الجملة مرجحة للجملة الأولى في كونها حالا من كهات لا للشيء. نعم نعم ألا تترأيش ألا تترأي ألا أساسا تكون جملة تقول حالا نعم من كهات نعم. لا للشيخ نعم أي نعم نعم لأنه ولا تقول يقول أيضا ترجه رواية تقول. نعم قال نعم. قال وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد عليكم بغيه متعمدا جاء الشرو ألا ما ترون ألا ماذا ترون ألا ماذا ترون ألا هنا للاستفتاح على كل حال ماذا ترون بإيش بشارب شديد بشارب بشارب الذي يشرب والشرب هنا إما أن يكون شربا للماء أو شربا للخمر وكذا فيحتمل لكن السياق أنه للخمر. نعم بشارب إيش شديد عليكم بغيه متعمد شديد عليكم أي يشتد عليكم ويقهركم شديد عليكم وإيش بغيه متعمدي بغيه متعمد بشارب شديد بغيه تقول بغيه ترفع بغيه على أنه فاعل لشديد لأن شديدا وصف مشتق يعمل عمل فعله شديد بغيه فهو صفة مشتقة في الفاعل في مثل هذه الحالة فيكون قد رفع أو عمل رفعا في قولي بغيه على نفاعله. نعم سيكون عليكم متعلق ببغيهم بغيه. أي نعم متعلق به لكن تقدمه عليه إما لأجل النظم أو لفاعلة أخرى بلاغية. نعم قال شديد عليكم بغيه متعمد شديد بغيه عليكم متعمد شديد هذا متعمد أيضا هذا وصف لشارب لأن هذا كله مجرور متعمد فيما يفعله من البغي قاصد لهذا البغي. نعم ولسان في الفعل في الأفعال البغي قد يكون البغي ظلم والفعل سواء كان ظلما أو غيره قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ لكن إذا كان عن عمد هو الذي يناسب الظلم هنا عن متعمد يتعمد هذا الظلم ويفعله. نعم قال وقال ذروه إنما نفعه له قال له أي لا تردوا قاسي البرك يزدري قالوا إيش ذروه قال ذروه أي اتركوه وذر هذا فعل غير تام التصرف فيه يوجد له مضارع وأمر ولا يوجد له مصدر ولا فعل ماض القياس يقال وذر في الماضي لكن لم يسمع في الاستعمال لكن سمع يذر وذر ذرني ومن خلقت وحيدا وحد والمصدر لم يوجد كذلك أيضا فهذا الفعل الناقص التصرف أي اتركوه ذروه وإيش إنما نفعها له إنما نفعها له نفعها ذروه إنما نفعها له لهذا إيش الشيخ لابنه أيوه لابنه أو الشيخ نفسه ذروها فإنها فإن ذروه فنفعها له فإنما نفعوها له. نعم ينتفع به. نعم ما هناك فلإن. نعم نعم أي هذا معروف، هذا للحصر. إنما إذا كفت إن بما فتكون إنما أداة حصر ولا تعمل أيضا، لا تعمل إن في هذه الحالة. نفع فما بعده يكون مبتدا، نفعها هذا مبتدا، له خبر أو متعلق بالخبر، أي نفعها كائن له أو استقر له مثلا. نعم قال وإلا تردوا قاسي البرك يزدري. وإلا وأي إن لا تردوا قاسي البرك، بركي أي البعيد من البرك إلى غير البيوت هذه. وإن لا تردوا قاسي البرك، البركي أي بعيد البرك، البرك البعيد عنا، إن لا تردوه يزدد، يزدد نفورا أو يزدد ذهابا عنا. ومعنى يزدد هذا جواب إيش؟ هذا مجزوم، مجزوم جواب الشرط، لأن إن شرطية ولا نافية ودخلت النون في لا فصار إلا، إذن فيزدد هذا جواب الشرط مجزوم. وأصل يزدد يز تايد، يز تايد، لأن من زار يزي فتاتي بها الوزن اشتعل، يز تايد. وإذ ديد مثلا في المضارع في الماضي تقول إذ تايد. فهذه الياء تحرك وقبله فتحة، تقلب ألف فصير إذ تاد، ثم تقلب التاء دالا بعد الزاي، فيصير إزداد. فيزدد يزدد أصله يزدد، ثم يزدد. وعند الجزم، لأن الجزم المضار المجزوم يصير بحسب الياء هذه، يزدد ثم في الأمر تحت يصير ازدد، إذن فيزدد مجزوم بالطلب. نعم قال فظل الإماء يمتلئن حوارها. فظل الإماء هذا ظل الإماء معناه أنه ما تقدم الآن في البيتين قبله فيه قتل أو نحر أو ذبح للكهات وهكذا، يدل على هذا كلامه. إذن فبعدما يقتل أو يذبح أو يعقر فظل العيش، ظل الإماء يمتلئ نحوها. الإماء جمع أمة، والأمة الأمة هي العبدة. فظل الإماء، فالإماء جمع أمة أي الخادمات لهم ظللنا، ظل الإماء يرتمينا، يمتللنا حواره، يمتللنا أي يشوينا، أي يضعنا حوار هذا العش البرك خوار البركي، فعدا للبرك على هذا. وإنما أعاد الضمير عليه مذكرا كما تقدم، هو الأصل في كلام العرب، وفي كل اسم جنس جمعي يفرق بين مفرد بالتاء. فقال يمتللنا أي يحرق أو يحرقنا ويضعنا حواره، أي الحوار يطلق على الصغير إيش النوك أو الناقة الصغير، وقد يطلق على السنان، رأيته إطلاق على الصغير من الإبل كثير. والآن العرب تقول ما أدري حاشي، يعني يكون لحمه ليس اللحم ناقة مسنة كبيرة، لا، لحم ناقة أو جمل أو صغير الجمل يقال له حوار، وقد يطلق على الصنام. فظل الإماء يمتللن حواره أو يشوين. المراد بيمتللن هنا يشوين لأنهن يضعن هذا اللحم للحوار على الجمر. هذا المراد بها يمتللن حواره. نعم. ويسعى علينا بالصديق المصرهد. ويسعى علينا. يسعى علينا فحذف الفاعل ويقصد به هؤلاء الإماء. هذا الفاعل ويسعى علينا أي دار. والسعي هو العمل والتحرك لإيجاد شيء. وأصل السعي أنه لا بد فيه من الحركة. هذا الأصل فيه. وقد يستعمل السعي بمعنى العمل الذي لا حركة فيه على الرجلين. قد يستعمل هكذا. لكن المشهور الأصل على كل هذا هو معنى يعني معنى محسوس. تقول سعى على قدمي. ومعنى معنوي تقول سعيت في هذا الأمر بجد. وليس بالقدم لكن قد يكون في القدم. لكن يراد به الفعل الذي ليس فيه قدم أو ليس فيه مشي وكذا. فعلى كل هذا فقال هنا وهنا المعنيان أو المعنى أو المعنى المحسوس أظهر هنا. يسعى أي يمشي تمشي هؤلاء الإماء وهذا يدرنا علينا إذا هناك يذهبنا هكذا يلة ويسرة بالسديش. السديش ما هو؟ ماذا قال؟ قال السنام. السنام شوف. وعلى هذا تقدم أن الحوار يطلق على السنام أيضا. وقوله المصرهف أي الذي أحكم نضجه فيتطعم به فيكون مما ينعم الجسم ويكون هو المنعم. المنعم المتنعم به أو المنعم هذا ما نقول المصرحت. نعم. قال فإن مت فنعيني بما أنا أهله. هذا انتقل إلى علي الجيب يا ابنة معبدي. هذه شيء آخر. قال فإن مت. إن مت أو مت روايتان صحيحتان في الصرف. وعليه قال جاء كلامهم فإن مت فنعيني هكذا قال. نعم. فنعيني أي أذكريني عند موتي. فالذكر ذكر الميت بعد موته أو ذكر خبر موته. وقال له نعي. مات فلان. فنعيني بما أنا أهله. لكن هنا يقول بما أنا أهله ليس فقط ليس المراد منك أن تذكر للناس بأن فلان مات. لا أذكر بأن فلان مات الذي كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. بما أنا أهله أذكري محاسني بعد موتي. رأيت. وهذه المحاسن سبحان الله هي ما عندهم من بعض الأخلاق أو من بعض السجايا الكريمة كالكرم والشجاعة والدفاع عن الحريم. هذه المزايا عندهم. فقال يقول لي اذكري هذا اذكري هذا في ذكر خبر موتي. النعي خاص بذكر خبر الموت ليس كل خبر. النعي شيخ الصيف الفرق بينه وبين الرتان. النعي أعم. النعي يكون بمنثور الكلام غالبا كذا. والثناء في الحقيقة أو الرثاء كل الرثاء هذا يكون بشعر. هذا المعروف عندهم بشعر بذكر المحاسن فقط وإن لم يكن يكون في موت ولكن يكون قصده ذكر المحاسن فيها في الشعر للمجد. ولا يكون قصد الراثي الإخبار بالموت فقط بل هو لا يقصد إنما يريد أن يذكر محاسن الميت بعد وفاته. هذا يقال له رثاء. إذن فالنعي كما تقدم يقول فنعيني بما أنا أهله، أي بما أنا أهل من الخصال، رأيت كما قال بعضهم من للجحافل والمكارم والسرى فقدت بفقدك ليلا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. فهذا نعي لبعضهم، نعى بعضهم بعضا بعدما مات ذكره بما هو أهله، وقول طرفة هنا فنعيني بما أهله بما أنا أهله، أي يمكن بعض محاسن عند البكاء عليه. والنعي عند العرب أيضا كانوا ينعون ويبكون ويصيحون، ولا سيما النساء، ويقول فلان راح من لنا بعده، ها. فمثل هذا هذا النعي بخلاف الرثاء. الرثاء يكون بهدوء وبذكر المحاسن هكذا في الشعر. نعم. قال وشق علي الجيل يا ابن سمع. شوف شوف هذا تكمية النعل. وشبي علي الجيبة يا ابنة معبدي، على طريقة العرب في الجاهلية، وهكذا في كل جاهلية حتى بعد ما جاء الإسلام، من سلك مسلك الجاهلية يشق الجيب، يشق الجيب وينتف الشعر ويصيح ويتكلم وينسى الله، من لنا فلان ذهب. وهذا يكثر في النساء، ولذلك قال وشقي علي الجيبة، لأنهن ضعيفات شديدة الحنان في الغالب كذا، فتصيح وتشق الجيب لأن مصيبة قد نزلت وليس لها إلا هذا النعي على هذا الشكل. وهذا في الحقيقة ليس بشيء، هذا الشق شق للإش للجيوب أو للثياب سيرد هذا الميت يرده؟ إذن فالعاقل يقول انتهى، ما ينفع إلا أن أصبر، إذا كنت مسلما أن أصبر وأحتسب وأحب الله، وأنه كما مات سأموت أيضا، الدنيا ليس دار بقاء، ولماذا الموت؟ سينتقل سينتقل سينتقل كل حي، سبيل الموت غاية كل حي، لكن منا من يتقدم ومنا من يتأخر، وكل إلى الله صائر. إذن فلا تشك الجيبة، لا لأنه لا ينفع لا ينفع. وقد ورد في الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فسر العلماء هذا الحديث تربية معنى قوله تركه ما لا يعنيه، أي تركه ما لا ينفعه، لأن ما لا ينفعه لا يعنيه، والإنسان يعنى بما ينفعه في الحياة. ولذلك إذا وجدت ما ينفعك في الحياة فلا تزهد فيه إذا كان حلالا أو طريق الوصول إليه حلالا. إذن فالإنسان ينظر إلى هذا إذا كان مسلما، لكن لا تشك الجيش، لا تشك الجيش. أو لا يجاهل يقول وشكتي علي الجيبة يا ابنة معبدي، ها شك هذه وبكي وصيح وصيحي على النار. هذه جاهلية، هذه جاهلية منتنة. نعم. أحسن الله عليك. قوله متي وإذا فإن مت فإن مت، أيوه باختيار باعتبار أصل عين الفعل. أيوه نعم، عين الفعل مات يموت ومات يميت ومات يمات، نقول في اللغة ثلاث ثلاث، لكن المشهور الضم والكسر، مات يموت ومات يميت ويمات صحيحة، لكن أكثر أقل استعمالا من اللغتين. فمات يمات هذا كخاف يخاف، تقول ما ويت مات يمات، ها. وموت يموت، ها. وموت، ها. وميت يميت، على هذا ليس بالواو أيضا، تفهم؟ هذه لغات الثلاثة. من منعت زوجته منه المبيت كاد يموت ويميت ويمات، إذا لم يكن صابر ولا بد من الصبر، ها في محله. نعم جزاك الله خير، حسن الله عليك. بسم الله.